الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو اللقاء 126. وكالعادة لا بد أن نذكر فائدتان حديثية بين يدي كل درس. وطبعا لا يخفاكم أن مسألة القواعد الحديثية مسألة اجتهادية في أغلبها، وأصل الجرح والتعديل في الجملة وارد في الكتاب والسنة، لكن على التفصيل هذه مسألة فيها معظم القواعد التي أوردها العلماء اجتهادية. حتى مسألة الطعن في الشخص وغيبة الشخص، هذه الغيبة الأصل فيها الحرمة إلا المواضع الستة التي استثناها العلماء. فلذلك هل يجوز، هذه فائدتنا اليوم، هل يجوز للعالم أن يتكلم على غيره من غير قصد شرعي؟ هل يجوز للعالم أن يتكلم على غيره من غير قصد شرعي؟ الجواب لا يجوز أبدا، بتاتا لا يجوز أن نتكلم على الغير إلا لمصلحة شرعية. لذلك لا يجوز كلام الرجل على غيره إلا لمقصد شرعي، لا بد أن يكون هناك مقصد شرعي، ولا بد أن يكون أيضا في حدود الحاجة وفي حدود الضرورة، وإلا كان ذلك غيبة. فالكلام على الغير يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى عدل، يحتاج إلى تأني، يحتاج إلى أن لا يكون هناك شهوة أو شبهة. فلذلك علماء الجرح والتعديل وضعوا شروطا مهمة لا بد من معرفتها. هذه الشروط لكل من يريد أن يقوم غيره، ولكل من يريد أن يصدر الأحكام على غيره، لأن أعراض الناس ليست مرتعا مباحا لكل من هب ودب. يعني بمجرد أن تختلف معه تنهش لحمه وتهتك عرضه، لا. فلذلك يذكر السبكي بأن الرأي ألا يقبل مدح ولا ذم إلا بدليل وإلا بما اشترطه علماء الحديث. ولذلك ذكر والده أنه يشترط في المؤرخ شروطا. الشرط الأول الصدق، لا بد عندما تريد أن تقوم غيرك أن تكون صادقا ولا تكذب عليه حتى ولو كذب عليك، وليس كل من كذب عليك ينبغي أن تكذب عليه، لأن الأصل في ماذا؟ الأصل الصدق، الأصل الصدق. إذا كذب عليك الشخص هل تكذب عليه؟ الجواب لا. إذا اغتابك هل تغتابه؟ الجواب لا. إذا زنى بأهلك هل تزني بأهلي؟ الجواب لا. فإذا الصدق منجاة. الشرط الأساسي الذي تكلم عليه العلماء الصدق، هذا الشرط الأول. وإذا نقل، الشرط الثاني، إذا نقل يعتمد ماذا؟ يعتمد اللفظ دون المعنى. إذا نقل لا يقول لي أو لا يقول لنا ومعنى كلامه أنه قال كذا وكذا أو بنحوه أو بنحوه، هذا ما ينبغي أبدا. هذه أعراض الناس وهي قنطرة على النار، فما ينبغي للإنسان أن يقف على قنطرة يجرح ويقصب في أعراض عباد الله عز وجل دون علم ودون بينة. لا بد أن يذكر إيش؟ أن يذكر اللفظ بلحنه وشحنه دون أن يذكر معناه. فالشرط الأول الصدق، الشرط الثاني أن يذكر إيش؟ أن يذكر كلامه وأن ينقله يعتمد اللفظ لا المعنى. إذا نقل ماذا يعتمد؟ يعتمد اللفظ ولا يعتمد المعنى. والشرط الثالث أن لا يكون ما نقله مما أخذه في المذاكرة، يعني دارت المذاكرة بينه وبين الشخص فنقل كلاما ذكر في المذاكرة ثم كتبه بعد، هل يعتمد هذا الكلام؟ الجواب لا، لا يعتمد هذا الكلام. هذا الكلام لا يبيح له أن يتكلم في عرض آخر. هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع أن يسمي المنقول عنه، أن يسمي المنقول عنه لابد، سواء كان شخصا أو كان نصا. إذا كان الشخص هو من حدثك اذكره ليعرف الناس أصادق هو أم صاحب أهواء أو صاحب غلواء أم صاحب حقد، فلا بد أن تذكر الشخص أو أن تذكر المصدر النص، لا بد من ذكر النص أو الشخص، لا بد، أن هذه أعراض الناس. فهذه شروط أربعة، من حققها ودققها يكون قد راعى أعراض الناس، لا بد. فهذه شروط فيما ينقله الإنسان، أما ما يقوله من قبل نفسه وما عساه يعني يطول فيه من المنقول، يعني بعض التراجم دون بعض فيشترط فيه شروط أخرى. فإذن هذه شروط أساسية لا بد منها، هذه شروط أساسية لمن أراد أن يقوم عباد الله، ولمن أراد أن يتكلم في أعراض الناس، ولمن أراد أن يجرح، أن يجرح وإلا كانت غيبة. فلا بد من الشروط التي ذكرها العلماء أيضا، إذا أراد الإنسان أن يذكر ترجمة تراويل، ترجمة تراويل فيشترط فيه شروط أخرى، يشترط فيه شروط أخرى، أن يكون عارفا بحال المترجم. وفهموا هذا الشرط وهو أساسي، للأسف لا نلتفت إليه في هذا الزمان ولا نقف عند هذا الشرط، أن يكون عارفا بماذا؟ بحال المترجم، حال المترجم علما ودينا وخلقا وسلوكا وعملا وإلى غير ذلك. فحتى إذا كان الشخص لابد أن ننظر إلى صفاته، ولهذا العلماء جعلوا هذا الشرط عزيزا جدا، هذا الشرط عزيز جدا، أن تكون ملما بحال المترجم، ملما من ناحية ماذا؟ من ناحية هل هو عالم؟ هل هو دين؟ هل هو صاحب خلق؟ هل هو صاحب عقيدة؟ هل هو صاحب تضحيات؟ هل هل هل هل, هل. ثم بعد ذلك تستطيع أن تقارن. فإذا أتى بطامة من الطامات وزل من الزلات نظرنا إلى ما عنده، والسيد من اكتملت أخلاقه وفضائله، ولا يخلو من زلة ولا يخلو من خطأ. أي نعم. فلذلك ماذا تفعل؟ تنظر إلى حسناته، وتنظر إلى علمه، وتنظر إلى دينه، وتنظر إلى سابقته. هؤلاء الشباب الذين معظمهم إلا من رحم الله، يعني تجدهم حديثي عهد بالدخول في الإسلام، أو بعبارة أخرى من مسلمين ثورات، بمجرد ما يفتح عينيه يفسق في العلماء ويبدع ويكفر وإلى غير ذلك، وفي المجاهدين دون أن ينظر إلى سابقته في العلم، دون أن ينظر إلى سابقته في الدين. السلف كان الواحد لا يتقدم بين يدي شخص يكبره بسنة أو يكبره بأيام، وكانوا لا يتقدمون بين مشايخهم، وإذا سألهم لا يشيرون إليه بأيديهم وبأصابعهم، يتكلمون أمام شيوخهم كما لو كان الواحد يتكلم أمام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نحن لا نريد تقديسا، ولكن نريد شيئا قليلا من الأدب. شيئا قليلا من الأدب، فنتأدب بآداب الله وبآداب الإسلام كما أدبنا الله. فلذلك لا بد أن ننظر إلى ماذا؟ هذا قال العلماء هذا الشرط ليس في حال الترجمة فقط، بل هذا هو الأساس. تريد أن تترجم للشخص، تريد أن تتكلم على الشخص، انظر سابقته في الدين، انظر علمه، انظر دينه، انظر ما قدمه لهذا الدين، وقارن بين ما قدمته أنت، وقارن بين ما فعلته أنت، ماذا قدمت لهذا الدين؟ وهذا قد قدم شيئا كثيرا. ثانيا من الشروط التي ذكرها العلماء أيضا إذا أردت أن تترجم للشخص، أن تكون أو أن يكون الشخص إما ذكي وإما أنيث، أن يكون حسن العبارة، أن يكون حسن العبارة، ينتقي ألفاظه، يعني ينظر إلى الكلمة الجيدة التي تؤدي المعنى، والأسلوب الحسن جيد. أولا يصفي القلوب، ثانيا تجعل الرجل ممكن يرجع إلى الحق، وألا تكون قاطع الطريق بينك وبين هذا الرجل. ولذلك أنا أرى كثير من العلماء ومن المشايخ إذا أخطأوا في شيء ربما اجتهاد، فتعامل معهم بأدب، إلا إذا كان الشخص يحارب كل المجاهدين ويحارب كل العلماء ويحارب كل إرضاء للطوائف، آنذاك هذا لا عرض له. أما عالم من العلماء قضى حياته في السجن، وقضى حياته في الدعوة، وقضى حياته في التأليف، وقضى حياته في التضحيات، وقضى حياته ويعني خالفك في الرأي، والحق معه إذا به تطعن فيه وتكفره وتضلله، فكن خذ عبارة جيدة كما كان يقول عمر رضي الله عنه، ينبغي أن يختار أطيب الكلام كما يختار أطيب الطعام. عندما تريد أن تأكل لا تأكل كل الفضلات وكل ما هب ودب، إنما تختار أطيب الطعام. كذلك في الكلام اختر أطيب الكلام، إذن أن تكون حسن العبارة. ثالثا الذي يريد أن يتكلم في غيره لا بد أن يكون عارفا بمدلولات الألفاظ، أن يكون عارفا بمدلولات الألفاظ، حسن التصور، بحيث يتصور، ركزوا على هذا مهم جدا، يتصور حين ترجمة الشخص. ماذا تتصور؟ أنت تريد أن تترجم للشخص، تتصور جميع حاله، تصوره، ضعه نصب عينيك وعبر بعبارة تليق، حتى إذا كان الرجل وقع في زلات وطمات وقواصم بدون عواصم، ماذا تفعل؟ أنت تريد أن تختار له ألفاظا تليق بسابقة هذا الإنسان وبترجمته، وتستحضر وتتصور جميع حاله وتعبر عنه بعبارة لا تزيد عنها أو لا تزيد عنه ولا تنقص، لا تزيد عنه ولا تنقص، إذن تختار العبارة. هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع ألا يغلبه الهوى، وهذا هو الواقع الآن، وما أبرئ نفسي، هذا هو الواقع. الإنسان عندما يغضب كما يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكما قال غيره، عندما يغضب الإنسان يصبح إيش؟ ينسى أخلاقيات الإسلام، ينسى أبجديات الإسلام، فيتكلم بكلام ربما خرج به إلى ماذا؟ إلى كلام سيء جدا، كما هو البعض في الآن تويتر وغير ذلك لا يحسنون إلا كلام ساقط. فلذلك ما ينبغي أن يتعامل معهم الإنسان وأن يجري معهم في نفس المجرى، لا، فليتق الله عز وجل وليختار أطيب الكلام. فهذه شروط أربعة. طريق الإنصاف التجرد من الهوى، وهذا عزيز جدا. هذه أربعة شروط أخرى ذكرها العلماء، وزاد بعضهم أيضا يعني حسن تصوره وحسن علمه قد لا يحصل منه الاستحضار حين ماذا؟ حين التصنيف، فيجعل حضور التصور زائدا على حسن التصور والعلم، فتصير المجموعة كم؟ 9 شروط. هذه في المؤرخ، وهذه أيضا في المقوم الذي يريد أن يقوم غيره. أصعب هذه الشروط هي الشرط أن يكون الإنسان متجردا من الهوى، وأصعب هذه الشروط أن تستحضر حال الشخص وأن تتكلم عليه هذه شروط جيدة جدا، وقد ذكرها السبكي وذكرها العلماء الذين كتبوا في التاريخ، ذكروا هذه الشروط وغيرها، والسبكي توسع فيها. وأنا أذكر أنني نظمت هذه الشروط، أقول فيها: واشترط السبكي على المؤرخ، يعني الذي يريد أن يكون مؤرخا، وطبعا المؤرخ قد يذكر ترجمة الشخص، وقد يذكر أيضا أشياء تتعلق بالإنسان فيتكلم على وقائع، فماذا يشترط فيه؟ فقلت: واشترط السبكي على المؤرخ 4 من الشروط الصارخ. واشترط السبكي على المؤرخ، ماذا اشترط عليه؟ 4 من الشروط الصارخ. يعتمد اللفظ وليس المعنى، لا يذكر ما وقع في المجلس أو ما سمعه بالمعنى، يذكر اللفظ، وقلما تجد شخص يذكر اللفظ. مثلا كلامه لا بد أن تراجعه، هل تعتقد هذا؟ فإذا التزمه آنذاك تذكر، وإلا فما ينبغي أن تذكره. فقلت: يعتمد اللفظ وليس المعنى، وأن يكون صادقا في المبنى، لمن الكلمات الألفاظ، يأتي بالألفاظ، وهو أيضا صادقا في لفظه، ولا يكون صاحب هوى، لا يعتمد نقلا حين مذاكرة، أو لا يعتمد، لعلها كذا، لا يعتمد نقلا جرى مذاكرة، لعلها جرى، لا يعتمد نقلا، هذا يلتزم، لا يعتمد نقلا جرى مذاكرة. إذا كانت مذاكرة جرت بينه وبين غيره وهو يسمع فلا يعتمد هذا، لأن لا بد أن يراجع. لا يعتمد نقلا جرى مذاكرة وبعده يكتبه مغامرة، وهذه التي كنت أقول للإخوة، إن إخواننا فيهم صفة من صفات الإبل، أو قل كما أقول أصحاب نوتة، شيء نوتة، النوتة هو السجل، هي المذكرة التي يكتب فيها الإنسان، هذه النوتة أو المذكرة. إذا كان معك سمع على عسل جيد، وأنت قد صدر منك خطأ، وهم يقولون إذا ثبتت المحبة ارتفع الأدب، ربما يستعمل بعض الألفاظ، فماذا يفعل هو؟ يسجلها، هذه الأخطاء، هو يظنها أخطاء، ولكن بما أن البساط أحمد كما يقولون، وهم يقصدون بها شيء آخر سيئا، البساط أحمد بينك وبينه، ليس بينكم رسميات، فيسجل عليك ما يصدر منك من خطأ ويخبئه. هذا ماذا يفعل؟ هذا يخبئه، ولذلك قلت: وبعده يكتبه مغامرة ويخبئ ذلك. قلت كلاما سيئا، ضحك ولم ينصحك، ولربما أنت ما قصدت شيئا، ثم يسجله عليك ويخبئه. إن هذا هو الشرط الثالث. رابعها المنقول عنه يذكره، بماذا يذكره؟ بحسن اللفظ، حسن العبارة. رابعه المنقول عنه يذكره، زد حسن لفظ وكذا تصوره، ويجوز وكذا تصوره. رابعه المنقول عنه يذكره، زد حسن لفظ وكذا تصوره أو تصوره، يعني ينقل إيش؟ العبارة الجيدة، اللفظ الحسن، ويتصور جميع أحوال الشخص، حين ترجمته وحين الكلام عليه، عندما تريد أن تتكلم عليه. فإذا دائما استحضر هذا. وغلب العدل عن الهوى تفوز، إذا أردت أن تفوز خيري الدنيا والآخرة غني بي إيش؟ العدل، وإياك والهوى، اجتنب الهوى في تقرير الناس وفي تأبين الناس وفي تعديل الناس وفي تقويم الناس، وغلب العدل عن الهوى تفز بجنة محبة القوم تحز، بجنة محبة القوم تحز. والبيت الأخير هو أبيات أخرى نسيتها، قلت واسلك طريق الوصف والإنصاف، واسلك طريق الوصف والإنصاف والضبط والتحقيق والتوصيف. وهذا البيت في الحقيقة إذا تأملناه جيد في الوصف، عندما تريد أن تصف الشخص وأن تتكلم عليه لابد أن يكون هناك إنصاف، لابد أن يكون هناك ضبط، لابد أن يكون هناك تحقيق، لابد أن يكون التوصيف جميلا بحسن العبارة. واسلك طريق الوصف والإنصاف والضبط والتحقيق والتوصيف، هذه شروط لمن أراد أن يحتاط لدينه ولمن أراد أن لا يطعن في أعراض عباد الله عز وجل، فذكرها السكي ونظمتها في هذه الأبيات، أعيد الأبيات لأرى. واشترط السبكي على المؤرخ أربعة من الشروط الصارخ، يعتمد اللفظ وليس المعنى، وأن يكون صادقا في المبنى، لا يعتمد نقلا جرى مذاكرة وبعده يكتبه مغامرة، لا زد رابعها المنقول عنه يذكره، زد حسن لفظ وكذا تصوره، وغلب العدل عن الهوى تفز بجنة المحبة القوم تحز، واسلك طريق الوصف والإنصاف والضبط والتحقيق والتوصيف. هذا باختصار، وهذه القاعدة طويلة جدا، ولكن كلها ترجع إلى هذه الشروط التي ذكرنا لكم. سم الله وقل. كنا وقفنا إيش؟ وقفنا أين وقفنا؟ تفضل. طيب فضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب السواك. دقيقة، هذا الباب عقده المصنف رحمه الله، عقده البخاري للحديث على السواك. السواك بكسر السين على الأفصح، ويجوز الضم. السواك يجوز الضم. والسواك يطلق على ماذا؟ على معنيين، يطلق على الآلة ويطلق على الفعل، وهو المراد هنا. يطلق على الآلة، آلة التي يستاك بها الإنسان، ويطلق على الفعل الذي يقوم به الإنسان عند الاستياك. وطبعا السواك كما نص العلماء، هذه الآلة يقال لها، الآلة التي يستاك بها ماذا يقال لها؟ مسواك. مسواك بكسر إيش؟ بكسر الميم. وهي تذكر وتؤنث، يقال هذه مسواك وهذا مسواك. قال العلماء يجوز فيها التذكير والتأنيث، وتجمع على ماذا؟ سواك يجمع على ماذا؟ جمعه على سوك، سوك على وزن كتاب وكتب، وزن كتاب وكتب، كتاب رسول رسل، كتاب سواك سوك، كتاب كتب. ويجوز بالهمز، القاعدة المعروفة في اللغة كما هو القياس في كل واو مضمومة، ماذا يقولون؟ ممكن يقولون سؤك، سؤك، سؤك، سواك، سوك، سؤك، جائز هذا. كما قالوا وقت وأقت، وقتت وأقتت، جائز هذا في اللغة العربية. وهو مشتق، سواك مشتق من ساك الشيء إذا دلك، هذا الاشتقاق الأول، من ساك الشيء إذا دلك، دلك أسنانه، أو من جاءت الإبل تتساوك، هذا الاشتقاق الثاني، جاءت الإبل تتساوك. ماذا يقصدون تتساوك؟ تتمايل، جاءت الإبل تتساوك، أي جاءت الإبل تتمايل. لماذا تتمايل؟ تتمايل هزلا أو هزالا، هزالا، هذا معنى السواك. والسواك كما سيأتي إن شاء الله ورد فيه أحاديث كثيرة. ورد في فضل السواك وفي ثواب السواك أحاديث كثيرة. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة أو مطهرة بفتح الميم على الراجح، مطهرة للفم ومرضاة للرب. السواك مطهرة للفم ومرضاة لمن؟ للرب. هذا رواه النسائي وابن خزيمة وابن حبان ورواه البخاري، لكن معلقا مجزوما، لأن المعلقات إما أن تكون مجزومة وإما أن تكون غير مجزومة، يعني إذا كانت بصيغة الجزم فهذه مقبولة، وإما أن تكون بصيغة التمريض، بصيغة التمريض. فروى هذا البخاري رواه إيش؟ معلقا مجزوما، كما رواه النسائي وكما رواه ابن خزيمة وكما رواه أيضا تلميذه ابن حبان رضي الله تعالى عن الجميع. ورواه أيضا الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن عمر، ورواه الطبراني أيضا في معجمه من حديث ابن عباس، وزاد فيه: ومجلات للبصر. ومجلات للبصر، يعني لما قال السواك مطهرة للفم ومرضاة للرب ومجلات للبصر، يعني قالوا فيه منفعة للبصر. وأيضا في رواية لابن ماجه من طريق علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تسوكوا تسوكوا فإن السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. حتى زاد في آخر الحديث: ما جاءني جبريل إلا أوصاني بالسواك، ما جاءني جبريل إلا أوصاني بالسواك، حتى لقد خشيت أن يفرض علي وعلى أمتي، ولولا أني أخاف أن أشق على أمتي لفرضته عليهم، لفرضته عليهم. تمام الحديث يقول: وإني لأستاك حتى خشيت أن أحفي مقادم فمي، أن أحفي مقادم فمي. طبعا هذا الحديث فيه مقال، ولكن حسنه بعضهم، يعني ورد فيه هذا الفوائد التي جاءت في فضل السواك. ويكفي أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لقد أمرت بالسواك حتى خشيت أن يوحى إلي فيه شيء. لقد أمرت بالسواك، أمره الله يعني بواسطة جبريل عليه السلام. هذا رواه الإمام أحمد. هذا الحديث أحمد رواه بإسناد جيد، رواه الإمام أحمد رواه بإسناد جيد من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. ورد من حديث أبي هريرة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. هذا رواه البخاري ومسلم كما سيأتي إن شاء الله، ورواه أحمد بن خزيمة: لأمرتهم، إلا أنه لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، عند كل وضوء، هكذا جاء. وابن حبان: إلا أنه قال مع الوضوء عند كل صلاة، لأمرتهم بالسواك مع الوضوء عند كل صلاة. ورد أيضا من حديث علي رضي الله تعالى عنه قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسواك، أو كما قال، ولكن صح أنه من كلام علي رضي الله تعالى عنه قال، فذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا تسوك ثم قام يصلي قام الملك خلفه فيسمع أو فيستمع، قام الملك معه فيستمع أبدا يستمع لقراءته، إلى آخر الأحاديث التي وردت في فضل السواك. فالسواك له فوائد كثيرة، ولكن ابن القيم رحمه الله ذكر أن الإنسان عندما يستاك ما يحتاج إلى أن يبالغ، ما يحتاج إلى أن يبالغ، لأن السواك كما قلنا يطلق على الآلة وهو هذا العود، ويطلق على الفعل، وهذا هو المطلوب هنا. مطلوبيته ماذا هو المطلوب؟ مطلوب دلك الأسنان، دلك الأسنان، وليس الأسنان فقط، وسائر الفم بما يطيبها، بما يطيبها. والمسواك من كثرة ما ورد فيه جعل بعضهم المسواك سنة مؤكدة، والصحيح أن المسواك فعلا رغب فيه الشارع ولكنه مستحب، ولذلك ذكر من مستحبات الوضوء، ذكر من مستحبات الوضوء. وقد ذكر الإمام النووي وهو شافعي المذهب، ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى قال السواك مستحب في جميع الأوقات، السواك مستحب في جميع الأوقات إلا في خمسة مواضع، في خمسة أشد، يعني هو مستحب في جميع الأوقات لكن في مواضع خمسة أشد استحبابا عند الإمام النووي، وقلنا هو شافعي. قال السواك مستحب إلا في خمسة، في خمسة أشد استحبابا عند الوضوء، هذا الأول وسجلوها، الأول عند الوضوء، الثاني عند الصلاة، عند الصلاة. لكن اشترط بعض المالكية إذا كانت الصلاة البعيدة عن الوضوء، وخذوا هذا، إذا كانت الصلاة البعيدة عن الوضوء، كيف البعيد عن الوضوء؟ توضأ في بيته واستاك وصلى ركعتي الوضوء ثم خرج وبقي ما يقارب ربع ساعة أو أكثر، أذن المؤذن، فبين الوضوء والأذان بعد أم لا؟ الجواب نعم. أما إذا توضأ واستاك وخرج من المرحاض إلى الصلاة مباشرة، المالكي قال لا يعيد المسواك. فلذلك لما قالوا عند الوضوء واحد، وعند الصلاة قالوا إذا كانت بعيدة إيش؟ بعيدة عن الوضوء، لا بد من هذا القيد الذي ذكره الفقهاء. ثالثا عند إيش؟ عند قراءة القرآن. الإنسان إذا أراد أن يقرأ القرآن، لأنه مكان، مكان لماذا؟ لقراءة القرآن، يعني يقرأ القرآن لا بد أن يستعمل المسواك، فالملائكة تأتي وتستمع، بل ورد حديث وإن كان فيه مقال أن الملائكة تقف على فمك تسمع القرآن، فأنت إذا استكت استعملت المسواك يكون إيش؟ يكون كلامك، يعني كلام الله عز وجل الذي يخرج من فيك كلام جيد، هو القرآن جيد طبعا، ولكن نقصد إيش؟ نقصد عندما تريد أن تقرأ لا بد أن تستك. الرابع عند الاستيقاظ من النوم، لأن الإنسان عندما ينام طبعا الوضوء، الثاني عند الصلاة، الثالث عندما نام عند قراءة القرآن، الرابع عند الاستيقاظ من النوم، عند الاستيقاظ من النوم. الإنسان عندما ينام يعني طبعا يصبح وجوفه في رائحة كريهة، فيبدأ بالمسواك كما كان النبي عليه الصلاة والسلام كان يبدأ بمسواكه إذا استيقظ، يذكر الله استاك ويذكر الله عز وجل ويقوم للوضوء، يقوم للوضوء. هذا إيش؟ هذه كم وهذا؟ ثم ذكر الإمام النووي الخامس، تغير رائحة الفم. ولمسألة تغير رائحة الفم ونحن على أبواب رمضان، النبي عليه الصلاة والسلام قال لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. بعض الشافعية قالوا على أن هذه الرائحة التي تكون في رمضان يوم القيامة تكون أطيب من رائحة المسك. هل معنى هذا أننا نزيحها ونزيلها بالمسواك؟ هناك من العلماء من قال لا، ولكن الصحيح كما قال عبد الله بن عمر لا يتقرب إلى الله بالرائحة الكريهة. هل يتقرب الإنسان الأبخر؟ لا، لا بد أن يزيل إيش؟ هذا شيء معنوي، لا بد أن يزيل الرائحة الكريهة، الرائحة الكريهة. زاد بعضهم صورة أخرى، وهذه الصورة في الحقيقة ورد في هذه أمنا عائشة لما سئلت كانت قالت إذا لما قيل لها إذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته بماذا يبدأ؟ قالت يبدأ بمسواكه، يبدأ بمسواكه. لاحظت القضية، يعني معنى أنه لا يحب أن تشم منه رائحة كريهة، لا يحب أن تشم منه رائحة كريهة، فكما تحب أن تكون رائحة طيبة من زوجك كذلك أنت ينبغي أن تعتني بنفسك، أن تعتني بنفسك. وإلا ذكر العلماء في أسباب الفرقة، من أسباب الفرقة المرأة الرقاء أو المرأة البخرة، البخرة يعني إما أن تكون رائحتها في عرفها أو رائحة فمها، فهذه من أسباب الفرقة، هذه من أسباب الفرقة. كذلك من الطرفين طبعا، إلا إذا صبرت المرأة أو صبر الرجل فهذا لا بأس. إذن المسواك بماذا يستاك الإنسان؟ هناك كلام طويل في مسألة الاستياك، وفي الحقيقة أنا كان عندي فيه بحث طويل، لكن الآن نشير إشارات فقط. أفضله بالأراك، عود الأراك، هذا هو الأفضل. يعني عود الأراك أن يكون متوسطا، لكن متوسطا لينا بين الليونة واليبوسة، أن لا يكون يابسا يضر اللثة ويضر الأسنان، وأن يكون يعني هكذا كان سواك النبي صلى الله عليه وسلم وسواك أصحابه، أن يكون له أثر حسن في تنقية الأسنان. أما إذا كان يابسا فلربما يؤذي اللثة ويؤذي الأسنان ويؤذي حتى اللسان. فإذا كان لينا بين الليونة واليبوسة يكون طيب النكهة، طيب النكهة، حتى التنقية ينقي جيدا، وحتى إذا جرح يكون لين الجرح، يكون لين الجرح. ولذلك العربي نص على ماذا؟ نص على أن يكون بين الليونة واليبوسة، العربي المالكي وليس العربي الحاكم، يعني قال أن يكون لينا بين اليبوسة إيش؟ والليونة. فإذا أفضله عند بعض الشافعية ما هو؟ الأراك. ثم الثاني هو جريد النخل، جريد النخل، نخلة تأخذ منها عودا. إذا لم نجد الأراك ننتقل إلى ماذا؟ إلى جريد النخل. إذا لم نجد جريد النخل ننتقل إلى عود الزيتون. إذا لم نجد عود الزيتون ننتقل إلى ما له رائحة زكية، ما له رائحة زكية، كعود الليمون وكعود الريحان، ها، وما أشبه ذلك مما له رائحة طيبة. ثم بعد ذلك باقي العيبان مما لم ينهى عنه، مما لم ينهى عنه. إذن أعيد هذا الترتيب، يستحب في أفضله ما هو عود الأراك، ثم جريد النخل، ثم عود الزيتون، ثم ما له رائحة طيبة زكية، ثم غيره من العيدان. طبعا غيره من العيدان مما لم ينهى عنه، غير من العيدان إذا لم يرد فيه النهي، إذا لم يرد فيه النهي. وبعض العلماء كالبعض المالكية، وهذا الشيخ زروق قال لا يستاك بعود الرمان والريحان والحلفاء والأشنان والسمار والقصب وقصب الشعير وشيء من هذا القبيل، قال هذا لا يستاك به، قال هذا لا يستاك به. لماذا؟ قال لما فيه من الآفات، لما فيه من الآفات ربما يضر. ثم أيضا قال زروق ولا يستاك بعود مجهول لاحتمال أنه ماذا؟ لاحتمال أنه منها. فإذا كان زروق عنده قاعدة قال عود الرمان وعود الريحان وعود الحلفاء والأشنان، الحلفاء والأشنان، لا عود الرمان والريحان والحلفاء والأشنان والسمار والقصب وقصب الشعير، قالوا هذه لا يشتاك بها. لماذا؟ لما فيها من الآفات، لما فيها من الآفات، لأن يعني الإنسان مأمور بماذا؟ بحفظ جوارحه، وليس من الحرام فقط، حتى من الإذاية، الأذية، ما ينبغي أن يؤذي جوارحه. لذلك نص بعض المالكية كالشيخ عبد الباقي أنه يحرم استياك الرجل بالجوزاء على الأصح، والصحيح أنه لا يحرم، الصحيح أنه لا يحرم، ولذلك قال على الأصح. وبعض المالكية كما في العتبية لأبي عبد الله الأبي قال من لم يجد عودا ماذا يفعل؟ من لم يجد عودا قال يستاك بأصبعه، إذا لم يجد عودا من هذه الأعواد التي ذكرنا لكم يستاك بأصبعه، وقال يجزئه ذلك. قال فإن لم يجد واستاك بها هل يدخل أصبعه في الإناء؟ قال لا، لا يدخل في الإناء، لا يدخل في الإناء، خوف إضافة للماء، للماء ربما كان فيه إيش طعام أو شيء من هذا القبيل. ولذلك اختلف العلماء بأي أصبع يستاك أو بأي يد يستاك، بيمينه أم بيساره. ومعلوم أن اليمين مكرم، فالسواك هل هو من باب الطهارة؟ هل هو من باب النظافة؟ فإذا كان من باب النظافة فالاستياك ماذا؟ باليسرى، باليسرى. ولذلك كانت اليسرى لما اليسار لما تحت الإزار، قالوا بل اليسار لكل إزالة ما لا الأضرار، إزالة الأضرار باليسار. فقال إذا كان داخل في باب النظافة وبباب الطهر كما قال البعض فاليسار أفضل، فاليسار هذا هو المطلوب. إذا كان من باب النظافة يستعمل اليسار. ولذلك ذكر العلماء على أنه إذا استاك به لا بد أن يغسله، ويجوز للإنسان أن يستاك ويعطي لغيره أن يستاك منه، حتى ولو لم يكن ولده أو زوجته أو ابنته أو والده أو أمه أو لا بس يغسل ثم يستاك. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يحتضر دخل عليه صحابي في يده مسواك فالتفت إليه، فعائشة لما رأته ينظر إلى المسواك أخذت المسواك، أخذت المسواك ولينته ثم أعطته للنبي صلى الله عليه وسلم فاستاك به. ولهذا كان النبي إذا دخل بيته بدأ بسواكه، إذا دخل بيته بماذا يبدأ؟ بدأ بسواكه. وإنما تكرر منه ذلك عدة مرات صلى الله عليه وسلم. وحظ على داخل أيضا إذا دخل إلى بيته يبدأ بمسواكه، لأنه فيه أشياء كثيرة وفيه فوائد كثيرة. لكن البعض يأخذ المسواك ويستاك أمام الناس ويجعله كأنها يجعل المسواك كأنه لعبة، جالس في مجلس العلم وهو يستاك، جالس في مجلس الذكر وهو يستاك، جالس في مجلس العلماء وهو يستاك، وهكذا جالس في المسجد. حتى إن بعض العلماء أنكر الاستياك في المسجد، قال لماذا؟ قال إذا كان أصحاب المروءات يعني لا يجوز أن تستاك أمام وفي مجلس أصحاب المروءات وبحضرة الناس، قال لا يجب عمله في المسجد ولا في المجلس والمجالس الحافلة بالناس كما نص على ذلك القاضي عليه، لأن ربما يلقي بعض الأقذار ويلقي بعض المخلفات في فمه. فلذلك لا ينبغي إلا إذا كان عنده من ذي أشمنا أبقى من يستك ويمسحه فهذا نعم. ولذلك نص الإمام القرطبي قال يجتنبه في المحافل ويجتنبه في المساجد ويجتنبه في حضرة الناس، في حضرة الناس هكذا قالوا، وإن كان لم يذكروا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم تسوك الناس في محضره وتسوك هو أيضا، فإذا هذا لا يقال له إنه من باب إزالة القدر والوسخ، ولا يقال إنه لا يليق بالمسجد ومحفل الناس كما قال القرطبي وكما قال القاضي الرياض، ولا يقال له لا يليق بأصحاب المروءات كما قال القرطبي في مفهمه أبو العباس، بل الصحيح أن يقال أن لا يجعله الإنسان كلعبة. أما أن يستاك للصلاة ويحتاط إذا كان هناك بقية من بقايا الطعام في أسنانه، يمسح بمنديله عندما يخرج مسواكه، ولا بأس أن يستاك حتى بحضرة الناس. وإن كان مذهب المالكية كراهة الاستياك في المسجد. لماذا كره المالكية الاستياك بالمجيء. وقد نص على هذا الفاكهاني في شرح العمدة، ونص على هذا القاضي العياض، ونص على هذا طبعا في الإكمال، ونص على هذا أبو العباس القرطبي في المفيد، نصوا على أنه يكره الاستياك في المسجد خشية أن يخرج من فمه دم ونحوه، خشية أن يخرج من دمه من فمه دم ونحوه، وهذا مما ينزه المسجد عنه، فينبغي أن ينزي المسجد عنه. كذلك ابن عرفة وهو مالكي، ابن عرفة ذكر أنه يكره أيضا، روى كراهة الاستياك به في المسجد، كراهة الاستياك به أي بالمسجد، قصد الضمير يعود على المسجد. واللخمي أيضا من المالكية نص على أن المسجد ينبغي أن ينزأ من هذا حتى لا يسقط دم ولا بقية من بقايا الطعام ولا أذى أو شيء من هذا القبيل. فقالوا مثل ومثل قلم الأظفار، هل يقلم أظافره وهو في المسجد؟ هل يتمضمض وهو في المسجد؟ قال كذلك قالوا السواك، السواك، فقالوا إذن يتوضأ، وعندما يتوضأ يستاك، وإذا دخل في الصلاة، يعني إذا أراد ربما قبل دخوله في الصلاة وأن يكون عنده منديل أو شيء من هذا القبيل حتى لا يسقط منه ما ممكن يكون سببا في ماذا؟ في أذية المسجد، أذية المسجد. قال بعض العلماء وطيب، النبي عليه الصلاة والسلام حلق بمحضر الناس واستاك بمحضر الناس وحجم بمحضر الناس، إذن كيف يعني تقولون هذا ما ينبغي؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه يستشفى ويتبرك بجميع فضلاته صلى الله عليه وسلم، ما عدا النجاسة طبعا، بجميع فضلاته. وبعضهم قال هذا كان قبل أن ينهى عن ذلك، ولكن النهي الذي ذكروا لا يصح، النهي الذي ذكروا لا يصح. فقالوا إذن هذا من باب، إذا كان من باب القرب فلا يدل على فعله بحضرة الناس شيء، ترى أن الاستبراء واجب، الاستبراء واجب عند بعض الفقهاء، هل يستبرئ أمام الناس؟ لا يجوز الاستبراء أمام الناس. نتف الإبط واجب، هل ينتف إبطه أمام الناس؟ لا، ما هو كل سنة معناه أنه يفعل مندوب، لكن مع أنه ينبغي إخفاؤه أم إعلانه، ينبغي إخفاؤه. فلذلك ذكر العلماء على أن السواك فيه فضائل كثيرة، ولكن وقد ذكر بعضهم يعني كالحافظ بن حجر ذكر فيه من فضائل التي جمعها 32 فضيلة، 32 فضيلة، وقد روى الصاوي ويا إن السواك مرضي الرحمن وهكذا مبيض الأسنان، ثم ذكر مشدد اللثات أيضا مذهب لبخر وللعدو مرهب، يعني ذكر أبياتا كثيرة ذكر فيها نيف وثلاثين فائدة. ثم ذكروا أيضا بعض الأحاديث بعضها يصح وبعضها لا يصح، يعني كمثل عليكم بالسواك، عليكم بالسواك، بل في رواية بلفظ الإفراد وفي رواية بلفظ الجمع، عليكم بالسواك فلا تغفلوه وأديموه فإن فيه 24 خصلة، فإن فيه 24 خصلة. ثم ذكر تلك الخصال يعني كما روى ذلك أبو نعيم عن أبي الدرداء، ولكنه حديث شديد الضعف، حديث شديد الضعف، فيه بعض الخصال يعني بعضها، ولذلك 16 خصلة ذكاء نظمها غيره أيضا، ونظم بعضها الصاوي، ونظم بعضها الحافظ، ونقل الإمام المناوي أن في السواك 10 خصال، أن في السواك 10 خصال. وذكر التلميذ الحكيم، هذا معروف يعني صوفي، وعنده كتاب في أن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء، وهذا عنده كلام يعني سيء جدا، يعني ذكر أيضا أشياء كثيرة، أشياء كثيرة. ومما ذكره قال من الفضائل أن تبلع أول ريق استياكك عندما تستك، قال وابلع ريقك من أول ما تستك، قال فإنه ينفع من الجذام والبرص. هذا كلام يحتاج إلى، هذه الشريعة مصنوعة باليد، هذه الشريعة مصنوعة باليد، ما ينبغي. ثم قال وكل داء سوى الموت، يعني إذا استاك الإنسان أول ريق يبتلعه، لأنه قال ينفع لماذا؟ دوام كل أمراض بما فيها البرص وبما فيها هم. هذا كله كلام لا أساس له من الصحة، الجذام ثم أيضا دوام كل داء سوى الموت. ثم قال ولا تبلع بعده شيئا فإنه يورث الوسوسة، فلا تبلع بعده شيئا فإنه يورث الوسوسة، معنى أول ريقك عند الاستياك ابلعه في دواء من الجذام وفي دواء من البرص ومن كل داء سوى الموت، لكن بعد ذلك فيه داء للوسوسة. ابن الحاج الغريب، ابن الحاج عنده كتاب مدخل، وهذا الكتاب ألفه لماذا؟ ألفه للذب عن السنة ولبيان البدعة ولقمعها، ولكنه أتى بطماطه، أتى بالاستغاثة بغير الله وبالشركيات ومصائب، ولذلك بعضهم كتب رسالة على هذا الكتاب المدخل لابن الحاج، كتب فيه رسالة. على كل صاحب المدخل قال لا يستاك بالسواك ثانيا، يعني إذا استاك الإنسان ثم أراد أن يستاك به لا يشتك به ثانيا حتى يغسله، ها؟ لا يشتك السواك ثانيا حتى يغسله. لماذا؟ خوف أن يكون خالطه شيء من النجاسة. هذا كلام يقال، هل الإنسان في فمه نجاسة؟ الإنسان عنده الفم، ما عنده شيء آخر، فقال حتى لا يكون فيه شيء من النجاسة، فلهذا قال يغسل يغسل. هذا صحيح، لكن إلى أن يصل إلى النجاسة هذا كلام لا أساس له من الصحة، لا أساس له من الصحة. والسواك طبعا يغسله الإنسان كما فعل وكما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام وكما فعلت أمنا عائشة رضي الله عنها. طيب فضل، إن هذا فيما يتعلق في باب السواك، باب السواك. والسواك كما قلنا في أحاديث كثيرة بعضها يصح وبعضها لا يصح. فضل. وقال ابن عباس، وقال ابن عباس ماذا يعتبر هذا؟ ها؟ هذا معلق. وقال ابن عباس هذا معلق، يعني بين البخاري وابن عباس مفاوز تقطع إليها الأعناق. كيف يقول وقال ابن عباس؟ ها؟ ولهذا هذا مما وصله البخاري في تفسير إيش؟ سورة آل عمران كما سيأتي إن شاء الله، في تفسير آل عمران سيأتي أنه هنا ذكره معلقا. هذه من الفوائد، قلنا على أن البخاري قد يذكر الشيء معلقا ويذكره موصولا في مكان وفي كتاب آخر، فقال ابن عباس هذا موصول في ماذا؟ في تفسير سورة آل عمران. نعم. بت عند النبي صلى الله عليه وسلم فاستنى، هذه مسألة بت عند النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أنه نام معهما على وسالة، والمراد بالوسالة، والكلام الطويل على هذه المسألة، وهل المقصود بالوسالة ما يتوسلها الإنسان، وهذه الوسالة كيف كانت حتى يعني ما شاء الله نام عليها رسول الله وميمونة وخالته ميمونة وعبد الله بن عباس وبات في عرضها وشيء من هذا القبيل. هذا كلام فيه طويل إن شاء الله، لعله سيأتي ونتكلم عليه إن شاء الله. فاستنى، استنى هنا ايش معنى استنى؟ يقال استنى اذ استاك، يقال استنى اذ استاك. نعم تفضل. حدثنا ابو النعمان، ابو النعمان من هو؟ هذا ابو النعمان سبق لنا وهو محمد بن الفضل، محمد بن الفضل، وهذا مشهور بعارم، عارم عارم يقال له عارم. نعم. قال حدثنا حماد بن زيد، حماد بن زيد بن درهم، ولذلك كانوا يقولون درهمنا أقوى من دينارنا، لأن هناك حماد بن زيد بن درهم وكان دينار، ابن دينار يعني ابن درهم مقارنة مع ابن دينار فهو أوثق. نعم. محمد بن زيد عن غيلان. غيلان، غيلان هنا المعولي أو المعولي، يعني جائز فيه الوجهان، جائز كسر الميم وجائز أيضا فتح الميم. هذا المتوفى سنة 129 كما سبق لكم. نعم. عن غيلان بن جرير عن أبي بردة. أبو بردة هذا سبق وهو عامر بن أبي موسى، عامر بن أبي موسى، عن أبي أبو موسى. نعم. عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك. وجدته يستن بسواك، معنى يستن يستاك، يستاك بسواك، يعني يقول يستن يعني معنى أنه كان يستاك يعني هكذا، ها يستاك هكذا، ها ويقول نعم قل يستاك يستن بسواك بيده ويقول يقول يعني معنى أنه يبالغ. فوجدته يستن بسواك يعني بيده يقول والسواك في فيه كأنه يتهوع، كأنه يتهوى. إيش معنى كأنه يتهوى؟ ها كأنه يتقيأ، ها كأنه يتقيأ. الواحد عندما يتقيأ يعمل كذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يستاك، يعني معنى أنه كان يبالغ في الاستياك في ماذا؟ في لسانه. ولذلك قال العلماء الاستياك يبدأ بالأسنان ثم بماذا؟ ثم باللسان، ثم باللسان. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة. طيب هذا الحديث حدثنا الأول شنو قلنا؟ حدثنا النعمان. لاحظوا كيف صدره بماذا؟ بصيغة التحديث. حدثنا النعمان، حدثنا النعمان. ماذا يستفاد في رواية فيه في رواية بفتحها، في رواية بفتحها، وفي رواية الكل وارد. ها افهم والد. في رواية وفي رواية وفي رواية يعني كله وارد، يعني فعله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ورد بفتح الهمزة يعني وهذه رواية لأبي ذر، وطبعا رواه النسائي، ورواه النسائي وابن خزيمة بتقديم العين، بتقديم العين على الهمزة. ها كذلك روي بألفاظ أخرى بكسر الهمزة، بكسر الهمزة. ها وردت فيه رواية. الآن ماذا يستفاد من هذا الحديث؟ لطائف الإسلام وخماسي. أحسن. خماسي وفيه خماسي السند، وماذا فيه آخر؟ تحديث والعنعنة. فيه التنوع في سير الأداء، فيه سير الأداء، وفيه أيضا التحديد بصيغة الجمع في موضعين، ثم فيه العنعنة في مواضع كم؟ في مواضع ثلاثة. وفيه أيضا رواته بين بصري وماذا آخر؟ وكوفي، وكوفي. وهذا حديث هذا من الأفراد، من الأفراد؟ من أفراد البخاري، يعني لم يروه مسلم، إنما روى المسلم بصيغة أخرى، مسلم في الطهارة كما سيأتي إن شاء الله الذين يصعدون صحيح مسلم. نعم. حدثنا عثمان بن أبي طيب قال. فإن الآن ماذا يستفاد من هذا؟ يستفاد منه كيفية الاستياك، الاستياك بالسواك، وكيف يفعل، كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم. واستعمال السواك قلنا سنة، والسواك باليمين. ها وقالوا حتى ذكروا الطريقة، قالوا بخنصره، ها السواك باليمين وخنصرها تحت طرف ماذا؟ طرفه في الأسفل، ها والثلاثة الباقية هكذا، والثلاثة الباقية يعني يشد فوقه والإبهام أسفل رأسه. هذا الصفة ذكرها ابن مسعود، ولكن على كل الأمر واسع إن شاء الله، الأمر واسع. ويستحب أن يستاك في الأسنان كما يستحب أيضا في اللسان، طولا في الأسنان وعرضا في أيضا باليمين جائز باليمين. والصحيح أنه هناك جاءوا إلى مسألة العود ونوعوا فيه كما قلنا لكم، عود الأراك، عود الناخل، عود الزيتون، وكل ما له رائحة طيبة. ولكن الصحيح يعني قال العلماء السواك بكل طاهر خشن قليلا ما يزيل الوسخ، ها، والأفضل أن يكون في الأراك. هلو. والسنة غسله، والسنة غسله. إذن هذا الذي ينبغي أن يقال في المسواك أو السواك، وكله جائز. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة هو أخو أبي بكر بن أبي شيبة، وهذا ذكروا عليه أشياء في مسألة التصحيف في القرآن، وكتب عليه كثيرا، ومن قرأ كتاب أخبار الحمقى والمغفلين يجد أن الإمام ابن الجوزي ذكر أشياء ما كان ينبغي أن يذكرها، ما كان ينبغي أن يذكرها، منها أنه ذكر أنه كان يصحف في القرآن وذكر أشياء مبالغ فيها، فريق في السعير قال قريق في الشعير وقريق في الحبة، هذا كلام ما أظنه يصدر من شخص عامي، فضلا عن رجل من أهل العلم محدث. وقالوا جعل السقاية في رحل أخيه، جعل السفينة في رجل أخيه، جعل السفينة في، يعني الجوزي كما لا يخفاكم في كتاب أخبار الحمقى والمغفلين ذكر أشياء ما ينبغي، كان ينبغي أن يترفع لا يذكرها، ولكن قال العلماء يعني مثل هذه الكتب اسمحوا لي على التعبير، وهذا التعبير سمعناه من مشايخنا، قالوا كمراحل العلم، المراحل العلمية. شنو هي المراحل العلمية؟ الإنسان عندما يجلس يذهب إلى المرحاض، لماذا؟ ليرتاح، ليرتاح. ولذلك سيدنا علي عندما يخرج من المرحاض كان يقول نعمة لو عرف الناس قدرها، بعد أن يذكر الدعاء يقول نعمة لو عرف الناس قدرها. يعني تصور لو الله عز وجل حبس شربة ماء في ماذا؟ في بطنك، كما قال أحد الصالحين لما طلب منه الأمير أن يعظه وقال له أراد أن يشرب، قال توقف يا أمير المؤمن، هذه الشربة لو منعتها قال أشتريها بنصف ملكي، أشتريها بنصف ملكي. قال طيب لو شربتها وحبست في بطنك ما تفعل؟ قال أخرجها بنصف ملك الباقي. قال أف على ملك لا يساوي شربة ماء وإخراجها. ها؟ فقالوا أيضا الرجل الذي كان يقول اللهم لو ابتليتني بأي بلاء لوجدتني صابرا، فابتلى الله بحبس البول، فكان يمر على الكتاب اللي نسميه احنا في المغرب المسيد، الكتاب على الأطفال ويقول لهم ادعوا مع عمكم الكذاب، ادعوا لعمكم الكذاب، لأنه لم يصبر. ولذلك الإنسان يسأل الله العافية، فالإنسان عندما يدخل من حال يستريح. ولهذا أنا عندما سئلت عن المقابلة أو المشركين قلت اجعلوا بلاد المشركين كالمرحاض، اقضي حاجتك ثم اخرج منها. وهل بلاد المشركين يجعلها الإنسان موطنا يسكنه؟ لا. فكذلك هذه الكتب سماها العلماء مراحل يرتاح فيها. إذا كان الإنسان يجتهد يطلب في الطلب ما شاء الله، يعني يواصل الليل بالنهار ثم أراد أن يستريح، يأخذ كتب المحاضرات والمشوان وكتب الأخبار الحمقى والمغفلين وكتب التاريخ، يستريح قليلا ساعة وساعة. الإحمار سمى العلماء الإحمار، سمى العلماء الإحمار. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعني كما في الصحيح أبو بكر الصديق لقي حنظرة غسيل الملائكة فقال له كيف أصبحت يا حنظرة؟ قال نافق حنظرة. قال وماذا؟ قال نكون عند رسول الله يذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رأي عيني، في رواية كأن رأي عيني، أي نراها رأي عيني، فإذا فارقنا عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا، يعني تمتعنا في الضيعات في الأولاد فنسينا كثيرا. فقال أبو بكر والله إنا لنلقى مثل هذا. فلقي أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نافق حنظرة. قال وما ذاك يا حنظرة؟ فذكرنا فقال يا رسول الله عندما نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة كأننا رأي عين، كأننا ننظر إليها رأي عين، كأننا رأي عين في رواية. فقال والله لو تدومون على ما تكون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ساعة وساعة ساعة وساعة ساعة وساعة. لا كما يقول البعض يوم لنفسك ويوم لربك، لا، يوم لنفسك ماذا أنه يرتكب الحرام ويوم لنفسك، لا، حتى إذا أراد الإنسان الإحماض ينبغي أن يكون مشروعا، ينبغي أن يكون مشروعا، إن لنفسك عليك حقا، ولكن أن يكون مشروعا، أن يكون مشروعا، واضح؟ فلذلك لماذا ذكرت هذا؟ ذكرت على أن كتاب أخبار الحمقى والمغفلين يعني ذكر أشياء عن أبي شيبة، وذكر أشياء عن بعض الزهاد، وهي أشياء يستهزأ بها في الحقيقة. كتاب الأذكياء كتاب جيد، كتاب البخلاء أيضا الجاحل كتاب فيه يعني ما يستظرف، كتاب الضعفاء جيد، لكن الكشاكيل كثيرة. لكن يأتي ويقول على أن واحد كان يقرأ القرآن وسمعه زاهد يقول، ماذا يقول؟ يقول في طعام أهل النار يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان. فقال هذا العابد اللهم اجعلني أتجرعه وأستسيغه، اللهم اجعلني أتجرعه وأستسيغه. هذا يعني هذا مغفل، ما أظن يصدر هذا. وآخر أيضا كان يؤذن ثم يجري، فنظر إلى البعض فقال ماذا تفعل؟ قال أنظر أين يصل صوت أذان، أنظر أين يصل صوت أذان. وآخر يعني يذكر أشياء في الحقيقة لا تصدق، ويقول اللحية كلما طارت صاحب اللحية الطويلة إلا وقل عقله. ثم ذكر أشياء، وولا ذكر بعض الأبيات، لا تخدعنك اللحى ولا الصور تسعة أعشار من ترى بقر. ولكن هذا الكتاب ينبغي لطالب العلم أن يقرأه. أنا أذكر أنني كنت أدرس في طنجة، والتقيت الشيخ جردي حفظه الله تعالى في مكتبة الأستاذ عبد السلام الغارودي، ورأيته يشتري كتاب أخبار الحمقى والمغفلين، فصرت أضحك عليه وأنا شاب صغير، فقال لا تضحك، قال هذا الكتاب خذه أنا أدفع ثمنه، اقرأه اقرأه. فأنا كنت اشتريت كتاب الدعوة إلى الله في الأقطار المختلفة، قلت له أنا كذلك خذ هذا الكتاب اقرأه. فأنا أخذ كتاب وهو أخذ كتاب، أخذنا الكتابين. ففعلا الكتاب قرأته الآن أكثر من 7 مرات، كتاب أخبار الحمقى والمغفل ينبغي أن يقرأه الإنسان، وكتاب الأذكياء قرأته 3 مرات، وكتاب الأذكياء فيه فوائد مهمة جدا، يعني كيف كان حكم الأذكياء، وذكر بدأ بأذكياء الأنبياء، ذكاء الأنبياء، ذكاء الأنبياء، ويذكر على سيدنا سليمان، ويذكر على سيدنا عيسى، ويذكر أشياء من هذا القبيل ينبغي أن يقرأها الإنسان. فذكرنا هذا يعني من باب أن ما يذكر على حول عثمان بن أبي شيبة فيه نوع مبالغة، فلعله كذب عليه. نعم تفضل. حدثنا جرير عن جرير هو ابن عبد الحنيف، ابن عبد الحنيف، نعم، منصور عن أبي منصور بن المعتمر هذا شيخه، نعم، عن أبي وائل، أبو وائل هذا سبق أيضا شيخه الشقيق الحضرمي، أبو وائل شقيق الحضرمي، نعم، عن حذيفة، حذيفة بن اليمان، نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل، هذا هو الذي ذكرنا سابقا، بأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام من الليل يبدأ بماذا؟ بمسواكه يشوص. ما المقصود بالشوص؟ الشوص هو دلك الأسنان بالسواك عرضا، دلك الأسنان بالسواك عرضا، وقيل المقصود به الغسل، وقيل الاستياك من السفل إلى العلو يقال له الشوص، ورجح العلماء هو أنه دلك الأسنان بالسواك عرضا، يقال هذا ماذا يقال له؟ يقال له الشوص. كان النبي صلى الله عليه وسلم يشوص هكذا، يشوص فاه بالسواك، يعني فمه بالسواك، نعم. طيب ماذا يستفاد من هذا الحديث؟ كان يشوص فاو يشوص، ها، يعني أولا يستفاد منه أن هذا لا لطائف الإسلام، أولا خماسي الإسناد، خماسي الإسناد، نعم. وفيه التنوع في سياق الأداء، وفيه التحديث بسياق متنوعة، صيغة الجمع مرتين، والعنعنة في مواضع ثلاثة. ورواته كلهم كيف هما؟ كلهم مدنيون، كلهم مدنيون. ويستفاد منه أيضا استحباب السواك عند القيام من النوم. لماذا؟ لأن النوم مقتضي لتغيير رائحة الفم لما يتصاعد من أبخرة المعدة، لما يتصاعد من أبخرة المعدة. ولذلك الذي يتكلم كثيرا لا تجد فيه رائحة كريهة، لا تجد في جوفه رائحة كريهة، لأن الأبخرة يعني تتبخر وتزول وتخرج، بخلاف إذا نام الإنسان. إذا نام الإنسان يعني تخرج إيش؟ يعني بعد ذلك تخرج الأبخرة. ولذلك كان السواك آلة. لماذا؟ آلة لتنظيفه، ولهذا استحبه العلماء أخذا من هذا الحديث. ويستحب منه أيضا الشوص، الشوص. والشوص بالفتح معناه الغسل والتنظيف والتنقية والدلك والإمرار على الأسنان. هذه كلها معاني للفظة الشوص، للفظة الشوص. لا أذكر هذه المعاني. المعنى الأول بالفتح الشوص، بالفتح الغسل. المعنى الثاني التنظيف. المعنى الثالث التنقية. المعنى الرابع الدلك. المعنى الخامس الإمرار على الأسنان من أسفل إلى فوق. معان خمسة ذكرها العلماء مأخوذة من ماذا؟ مأخوذة من معنى كلمة الشوص، الشوص. فإذا هذه كلها معان تطلق على الشوص. نعم، نقف هنا. كم ساعة؟ ساعة. إذا نقف هنا، وهذا إن شاء الله مادة النحو، والله تعالى أعلم وأحكم. ونسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وأن يكثر فوائدكم وفوائدنا جميعا، وأن يتقبل منا ومنكم. نقف إن شاء الله على باب إيش؟ دفع السواك إلى الأكبر، باب دفع السواك إلى الأكبر. ولعل إن شاء الله سنقف على كتاب الغسل، يعني في ثم رمضان نتوقف إلى أن يخرج رمضان بإذن الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.